صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سادتي لعن الله الظالمين لكم، والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، حسمت يديه المرهفات وإنها وحسامه من حدهن لأحسم، فغدا يهم بأن يصول فلم يطق، كالليث إذ أظفاره تتقلم. أمن الردى من كان يحذر بأسه، أمن البغاث إذا أصيب، القشعم فهوى بجنب العلقم وعباسا، فهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافع العلقم، فمشى لمصرعه الحسين وقلبه بين الخيام وبينه متقسم، قد رام يلثمه فلم ير موضعين، قد رام يلثمه فلم ير موضعين، لم يدمه عض السلاح فيلثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم، أخي من يحمي بنات محمد، إن صرنا يسترحم من لا يرحم. وطفح جوادا وقاف يما دم ودم هيسي ونادى يا ابو فاضل علينا حاطت الخيل منه يباري هالحرام لو هود الليل وانا بعد ساعة على التربان لازم لكن يا خويا وين بتارك طرحته قل له يا خويا انقطعتي كفوفي وتركته لو سلم تفي كان هالبيرق نشرته ورديت للخيمة وجود الماي سالي يقل له يا خويا ابو الفضيل في وين الكفوف قال له يا خويا تقطعيت ما بين الصفوف والدم على عيني جمد يا حسين ما اشوف نشف دمومي يا بقية آل هاشم اغسل بدمعي دمومك نادى اغسل بدمعي دمومك وانا تمنيت لها الحريم الله يدومك ايه وانا تمنيت لها الحريم الله يا يا يا لكن يا خويا بهالارض يومي ويومك وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطم ايه وتضيع من بعدي وبعدك هالفواطم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به لا تغلب عليهم المرجئة برأيها الكلام من خلال هذه الرواية يدور حول ضرورة تحصين الأولاد وبناء حصن لهم يحميهم من العقائد الباطلة والأفكار الفاسدة هناك أكثر من رواية وردت عن أهل البيت عليهم السلام أرشدت إلى ضرورة تحصين الأولاد ضد العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة وضرورة بناء حصن لهم يحميهم من التأثر بأصحاب تلك العقائد وأرشدت تلك الروايات أيضا إلى ذلك الحرص، إلى ذلك الشيء الذي يحميهم من التأثر بتلك العقائد الفاسدة. من هذه الروايات الرواية التي افتتحنا بها الواردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها. ومن الروايات رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: بادروا أحداثكم. أحداثكم يعني صغار السن منكم، الأحداث جمع الحدث، والحدث هو الشخص الصغير السن. بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. في كل واحدة من الروايتين جاء لفظ المرجئة. نمر أول مرور سريع بهذا اللفظ. هذا اللفظ له معنيان. المعنى الأول أن المراد به الطائفة التي تقابل الشيعة، يعني أبناء العامة، سموا بالمرجئة لأن الإرجاء هو التأخير، وهؤلاء قد أخروا أمير المؤمنين عليه السلام عن مرتبته. هو في المرتبة الأولى بعد النبي صلى الله عليه وآله، هم جعلوه في المرتبة الرابعة فأخروه وأرجعوه عن مرتبته فسموا بالمرجئة. المعنى الثاني لهذا اللفظ هو فرقة خاصة من هذه الطائفة، فرقة خاصة من أبناء العامة ظهرت في زمان بني أمية. هذه الفرقة عندها مقالة، وهي أن الإنسان يكفيه أن يكون مؤمنا بقلبه، لا يحتاج إلى فعل الواجبات وإلى ترك المحرمات، بس يحقق هذا الشيء وهو الإيمان بالقلب. فإذا حقق الإيمان بالقلب كفاه ذلك للدخول في الجنة، ما يحتاج يفعل الواجبات ويترك المحرمات. وهذه فكرة خطيرة تؤدي إلى إفساد المجتمع. ذاك يقول أنا مؤمن بقلبي ويريق الدماء، ذاك يقول أنا مؤمن بقلبي وينتهك الأعراض، ذاك يقول أنا مؤمن بقلبي ويسلب وينهب ويسرق أموال الآخرين. فكانت هذه الفرقة من الفرق الضالة وتحمل فكرة تؤدي إلى إفساد المجتمع. على كل، سواء كان المراد من المرجئة المعنى الأول أو كان المراد المعنى الثاني، هي فرقة ضالة وماكو خصوصية لهذه الفرقة. يعني الإمام لما يقول بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة، أو لا تغلب عليهم المرجئة برأيها، مو المقصود هذه الفرقة الضالة بخصوصها، وإنما التحذير شامل لأي فرقة ضالة. أي فرقة ضالة احذروا على أولادكم منها. وإنما ذكر الإمام هالفرقة باعتبار أنها في ذلك الوقت لها نشاط. زين، نلاحظ في الروايتين تركيز على خصوص صغار السن. فالإمام أمير المؤمنين قال علموا صبيانكم، الإمام الصادق يقول بادروا أحداثكم. لماذا هذا التركيز على صغار السن؟ السبب في هذا التركيز هو أن صغير السن ذهنه خال من أي شيء. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته لولده الإمام الحسن: وإنما قلب الحدث، قلبه يعني عقله، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي إليها من شيء قبلته. إذا أجي إلى الأرض الخالية اللي ما فيها شيء، تقدر تحط فيها نبتة لشجرة طيبة فتخرج لك شجرة طيبة، تقدر تحط فيها نبتة لشجرة خبيثة فتطلع لك هالأرض شجرة خبيثة. كذلك عقل صغير السن دفتر فارغ مو مكتوب فيه شيء، يمكن أن يكتب فيه كتاب هداية وحق، ويمكن أن يكتب فيه كتاب باطل وضلال. ذهن وعقل صغير السن خالي بالنسبة للأشياء. يجي له صغير السن ما في ذهنه شيء بالنسبة إلى التوسل بأولياء الله، ما في ذهنه شيء بالنسبة إلى زيارة القبور، ما في ذهنه شيء مثلا بالنسبة إلى إقامة مناسبات أهل البيت، ما في ذهنه شيء مثلا بالنسبة إلى التسمية بعبد النبي أو عبد الرضا أو عبد الحسين. فيمكن أن تغرس في ذهنه الأفكار الصحيحة، العقائد الحقة، فيجي واحد يفهم أن هذه الأمور أمور حسنة، ويمكن أن تغرس في ذهنه العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة، يجي واحد يفهم أن زيارة القبور شرك، التوسل بأولياء الله شرك، التسمية بعبد النبي أو عبد الحسين هذه مين صحيحة. ما يجي له واحد يفهم أن لفظة عبد هني لما ينقال عن واحد عبد حسين مو مثل ما يقصد بها نفس المعنى الذي يقصد بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لما يقول الواحد للإمام أنا عبدك يعني مقصود أنا خادمك أنا مطيعك، ما يجي لواحد يفهم هذا، وإنما يفهم أن هذه التسمية ليست صحيحة. هذا راح يتقبل ما يلقى إليه، إن ألقي إليه شيء صحيح قبله، إن ألقي إليه شيء منحرف وغير صحيح قبله، ذهن فارغ. ولهذا صار تركيز من الأئمة سلام الله عليهم على صغار السن، فقال علموا صبيانكم بادروا أحداثكم. هذا صغير السن قد يعيش من دون أن يكون له أي اتصال بأحد يخالف مذهب أهل البيت. فقط يعيش ويا جماعة من مذهبه، ماكو جهات يتلقى منها عقائد وأفكار تخالف مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. هذا تصير المهمة بالنسبة إليه أقل. أما إذا كان يتصل بجهات أخرى وأكو جهات أخرى يتلقى منها عقائد وأفكار تخالف مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، هني يجي تحذير الأئمة سلام الله عليهم. وهذا اللي حاصل الآن في الزمان القديم، أولادنا يعيشوا ويا أناس من مذهبهم، أصلا ما إلى أن يكبر ما يصير له اتصال بأحد من غير هذا المذهب. أما الآن فاختلف الوضع، أكو جهات عديدة يتصل بها الولد ويتلقى منها عقائد وأفكار تخالف مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، المدرسة من جهة، الفضائيات من جهة أخرى، الإنترنت من جهة ثالثة، ومو ماكو هناك حاجة إلى أن يجي أحد من تلك الفرق الضالة إليه. الآن إذا واحد في شرق الأرض واحد في غربها، كأن ذاك اللي في الغرب قريب من هذا اللي في الشرق، كأن قاعد وياه بيته. فهذا الولد اللي بيتصل بجهات وتلك الجهات تلقي عليه عقائد وأفكار تخالف مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، لا بد أن يحصن ضد هذه الأفكار، بحيث يصير التحصين قبل أن لا يتصل بتلك الجهات ويتلقى منها تلك العقائد، لأنه إذا تلقى أول تلك العقائد وتلك الأفكار من تلك الجهات تصير المهمة صعبة. يعني يحتاج الإنسان إلى قلع أول تلك العقائد وتلك الأفكار من ذهنه، ثم غرس العقائد الحق والأفكار الصحيحة في ذهنه. وهذا ما أرشد إليه الأئمة، فقالوا علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به قبل لا تغلب عليهم المرجئة برأيهم. يعني أنتوا ابدأوا بتعليمهم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تخلوا المرجئة أو أي فرقة ضالة هي تسبق إلى أولادكم وتغرس فيهم في أذهانهم تلك العقائد الفاسدة، تالي تصعب المهمة. أنت أول حصنه بعلوم أهل البيت سلام الله عليهم وتعاليم أهل البيت، وهي التي تمثل الطريق المستقيم الذي من سلكه سعد في الدنيا والآخرة ونجا. إذا صارت عنده العقائد الحقة وتعاليم أهل البيت سلام الله عليهم، يصعب على تلك الفرق الضالة أن تؤثر عليه. وهذول الفرق الضالة يعرفوا كيف يشتغلوا، ما يجي إلى واحد كبير في السن قضى له 40 سنة أو 50 سنة أو 60 سنة في التشيع لأهل البيت وولاء أهل البيت، يقولك هذا الآن معتل في هذه العقائد وهذه الأفكار، من الصعب أن يزعزع وأن يحلحل عن هذه العقائد. يعني المهمة أصعب بالنسبة إليه، يدوروا هذول صغار السن لأن أذهانهم خالية والتأثير عليهم أسهل. ولهذا صار التركيز على صغار السن، فأرشد الأئمة إلى ضرورة تحصينهم ضد العقائد والأفكار الفاسدة، والمبادرة إلى إلقاء تعاليم أهل البيت عليهم السلام لهم قبل أن يجي أحد من الفرق الضالة ويؤثر عليهم. إذا ألقيت إليهم أحاديث أهل البيت وعلوم أهل البيت وتعاليم أهل البيت يقبلها هذا لأن ذهنه فارغ، وينشأ عليها، فيصعب على تلك الفرق الضالة أن تؤثر عليه. صار عند حصن يحميه من التأثر بتلك العقائد والأفكار المنحرفة. وهو الطفل يعني مما لا أشكال فيه أن له القابلية للخير، الله سبحانه وتعالى ما خلق أحدا إلا وقد أوجد فيه القابلية للخير والقابلية للشر، يعني أعطاه القدرة على الخير والقدرة على الشر، وترك له الاختيار إما أن يستعمل هذه القدرة في سلوك طريق الخير أو يستعمل القدرة في سلوك طريق الشر. فأي طفل فيه القابلية للخير إذا حصل إليه من يعتني به ويربي تربية صالحة راح يطلع صالح، إذا سبق إليه من يربيه تربية فاسدة راح يطلع فاسد. فإذا الإنسان هو في قابلية للخير وحصل على أب يربيه تربية صالحة، وحصل على أم تنشئه تنشئة صالحة، راح يطلع هذا الولد صالح. كيف إذا كان الولد هو أبو الفضل العباس سلام الله عليه، والأب هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، والأم هي أم البنين سلام الله عليها، وجدت القابلية في الولد ورباه أمير المؤمنين سلام الله عليه تربية صالحة، أعده ليوم عظيم، أعده للقيام بعمل عظيم، وكذلك أمه أم البنين حرصت على أن تربيه تربية صالحة، ربته على حب أخيه الإمام الحسين، ربته على طاعته، فنشأ سلام الله عليه في ظل أبيه أمير المؤمنين وفي ظل أمه أم البنين، فطلع هذا الولد اللي قام بهذا الدور الكبير يوم كربلاء وحمل في صدره ذلك الإيمان القوي الذي لا يزعزعه شيء، قام بالدور الذي أعده له أبوه وأوصته به أمه، أبوه أعده للقيام بدور في كربلاء وأمه أوصته حينما أراد الخروج من المدينة بأن لا يقصر في نصرة أخيه الحسين، فقام بالدور الذي أعده له أبوه وقام بما أوصته به أمه فلم يقصر في نصرة أخيه الحسين، كان هو عمود جيش الحسين سلام الله عليه، كان حامل لوائه وكانت له مكانة كبيرة في نفس الحسين سلام الله عليه، لهذا لم يأذن له بالقتال إلى أن قتل جميع الأنصار وقتل جميع الهاشميين ولم يبق معهم إلا أخوه أبو الفضل، ومع ذلك لم يأذن له بالخروج إلى أن جاءت الرباب بعبد الله الرضيع إلى زينب، جاءت به وقد علا بكاؤه ويبس لسانه من شدة الظمأ وغارت عيناه، دفعته إلى زينب قالت لها خذوا طفلكم يموت عندكم فقد جف ثدياي من اللبن، أخذته زينب لكن لم تدري ماذا تصنع به، ليس في الخيام قطرة من الماء فماذا تصنع به، مضت به إلى خيمة أخيها أبي الفضل العباس، وقفت عند الخيمة والطفل يبكي وزينب تبكي، وأبو الفضل لا يتحمل أن يسمع بكاء زينب، بمجرد أن سمع صوت بكائها نهض وخرج من خيمته وجدها واقفة، مدت إليه عبد الله الرضيع وقالت له أخي أيموت هذا الطفل وأنت حي وموجود، نظر العباس إلى عبد الله الرضيع وهو بتلك الحالة فغضب على القوم، لبس لامة حربه وأقبل إلى خيمة أخيه الحسين وطلب منه الإذن في القتال، فقال له: أخي أنت كبش كتيبتي، أنت صاحب لوائي، إذا غدوت آل أمرنا إلى الشتات وانبعثت عمارتنا إلى الخراب. فقال العباس: أخي أما أنت فلو وزن صبرك بالجبال لرجح عليها، وأما أنا فقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين وأريد أن أخذ بثاري منهم. ضباط حزم غوجا وقف حام الضعينة قدامه السجاد والسيف بيمين، يقول لي: يا اخويا حسين ترخصني العزم هاج، يا اخويا مالي عن ورود المشرع علاج، قصدي اروي مهندي من فيض لو داج، طفلك يا اخويا حسين فت قلبي بونين، يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يا بس لسانة وحالته والله شعبتني، وحال العزيزة وحال أخوها شلون فتني، تجذب الونة والرضيع يدير عين، هليت مدامعها يا خويا وقفت حذاي ترتعش وتقلي يا عمي تفتت حشاي، مدة ثلاثة ايام والله ما ذقت ماي، واحنا يا خويا الموت لازم واردين. قال لي: قطب الحراب يا شايل حملنا، خلى يا خويا من العطش يهلك طفلنا، بالله يا عين الجيش لا تشتت شملنا، بعدك يا خويا تميل عدوانك عليك. قال لن خلي تموت نسوتنا ضمايا، واحنا يا كهف الخايف اليوث وشفايا، يا حسين درخصني انكس هالرواية، خيك يجيب الماي لو تقطع يمين، يا حسين درخصني انا لهاليوم مذخور، والله بالمطهام لدوس خدود وصدور، وتدري بهالتربة وتدري اليوم عاشور، وبالغاضرية لنا مرام قاصدي. أذن له الحسين فبرز العباس وأقبل إلى الميدان ونادى: يا شيعة آل أبي سفيان، هذا الماء يجري وهؤلاء آل رسول الله عطاشا، فاسقوهم من الماء. فقال الشمر لعنه الله: يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة. فغضب العباس وجرد سيفه وحمل على القوم ومال إلى جهة الفرات فحمل على من كانوا على الفرات قتل منهم مقتلة عظيمة ثم فروا من بين يديه فلما انكشفوا عن المشرعة نزل فأحس ببرد الماء وخاض الماء بس هيا سب برد ترس شفاه بروي عطش شف تذكى يا لن اخوه حسين ذب الماء من شفه وتحس شلون اشرب واخو يا حسين عطشا وسكنه والحرام واطفال رضعا وظن قلب العلي التهبني وظن موتي قرب والعمر قصى ملأ القربة ماء وزمها على عاتقه واستوى على ظهر جواده وأقبل قاصدا نحو الخيام فنادى ابن سعد ويحكم إن وصل العباس بالمال أخيه أفنياكم عن آخركم فاقطعوا عليه طريقا فأقبلوا إليه وحالوا بينه وبين الخيام لما نظر الحسين إلى ذلك أقبل إلى الميدان ونادى أخي استند إلي وأستند إليك لتذب عني وأذب عنك كريتنا خلجيش وحسين انت خوصال عباس باليمنى وابو سكنى بالشمال صفوا على العسكر من البردين زلزال والكل قصد خيا ورفيف العلم نشا شمس النبوة وقمر هاشم يوم عاشور حار الفلك بيها وتلاقى النور بالنور شقوا سحابة من الكتايب والدي مدفور احتضنا وزينب طلعتها الهلة الاخوان ضج العسكر من كثرة القتلى فنادى ابن سعد فرقوا بينهما فرق بينهما ومال الجيش على حامل اللواء آجركم الله بينما هو يقاتل إذ أقبل إليه العين رفع سيفه ضرب العباس على يمينه قطعها من الزان أخذ السيف بشماله أعاد عليهم الحملة فأقبل إليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله وعباس صار همه أن يصل بالماء إلى الخيام فأقبلت إليه السهام من كل جانب سهم أصاب صدره سهم أصاب القربة فأريق ماؤها رماه حرملة بسهم فوقع في عينه صار لا يبصر طريقا وليس له كفوف ينتزع بهذا أحد من الحديد رفعه إلى أعلاه ضرب العباس على هامته فخر للأرض صريعا ظلمت الدنيا في عينيه طلع طلع من خيمة المظلوم وحالة تحت بج العين طلع من خيمة المظلوم وحالة تحت بج العين مسود الفضا معركة وناداه روحي ليت فدوى رفعت روسها الأملاك صرخت والدمع يجري شنه اللي جرى بالكون يا جبريل ما تدري نادى صرخة المظلوم الآن عباس كبشك تيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني لمن اللواء أعطي اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. إلهي بحق أبي الفضل العباس باب الحوائج اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم ارحم اللهم موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.